فأصابهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، تحدثنا في حلقة الأمس عن مقدمة عامة عن البرنامج الذي سوف أشرف أن أكون بينكم وزائرا في بيوتكم كل يوم إن شاء الله في هذا الموعد من هذا الشهر الكريم، وهو عن عباد الرحمن. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء العباد بتسع صفات. هذه الصفات التسع إنما هي يعني عبارة عن يعني إطار عام أو صفات عامة يندرج تحتها مجموعة من الصفات التي تؤدي إلى هذه العناوين التسعة الكبيرة. يقول ربنا في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. التواضع النعمة الوحيدة التي لا تحسد. كل النعم تحسد. شوف، المال يحسد، العلم يحسد، الأولاد يحسدوا، الجاه يحسد، أي شيء. العبادة، تتخيل أن العبادة تحسد؟ يعني لو حسدك إنسان أن تذكر له أنك تقوم الليل كل يوم قد يحسدك، فتلاقي نفسك سبحان الله يعني لله الأمر من قبل ومن بعد لا تقوم الليل، فتقول إن ولدي يحفظ القرآن ربما ينسى جزئين أو ثلاثة من حسد الحاسد، لأنه يقول ولماذا لا يحفظ ولدي، لماذا ولدي يحفظ وأنا ابني لا أحفظ. إلا نعمة واحدة لا يعرف الحسد إليها طريق، النعمة الوحيدة نعمة التواضع. الإنسان المتواضع يظل متواضع. هذه ملكة، وهذه الملكة تنمى. لماذا؟ لأن عندما يرى الإنسان يعني يعني يعني مكانة الكبر وشناعة الكبر والأمر الذي يؤدي إلى هذه الصفة الذميمة، يعني يبحث عن يجب أن يبحث عن الصفة التي يحبها الناس، صفة أن يكون هينا، أن يكون لينا سبحان الله. يعني يعني يعني يعني يقول الحديث الشريف: أحب حبيبك هونا ما، يعني أنت قريب منه. أحب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما. يعني يعني خلي ما تكرهوش كل الكراهية، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ينقلب ينقلب العدو صديق، وينقلب الصديق عدو، تكون كارثة. وبالذات عندما لا يعرف الناس بعضهم بعضا في الله، ولا يحب بعضهم بعضا في الله، ما في إلا التواضع. إيه اللي يخلي الإنسان متواضع؟ لكن السؤال الذي من قبل: ما الذي يجعل الإنسان متكبرا؟ فمن وين يكون متواضع؟ بالقاعدة، أما الكبر استثناء. أما وقد انتشر الكبر في مجتمعاتنا، فصارت الأمة تلد ربتها، صارت البنت هي التي تتآمر في البيت. هل تستطيع أم الآن في رمضان أو غير رمضان تدعو ابنتها إلى المطبخ لتعينها لإعداد الطعام؟ بناتنا يظهر عندهم 20 و25 سنة ونائمات في أسرتهم، إلى أن توقظها الأم وهي تتأسف كي تتناول طعام الإفطار مع أبيها وإخوتها. لا، يعني هل كانت أمها كذلك؟ أبدا والله. أمها ما شاء الله كانت تقف مع أمها، يعني هي التي تتعب وأمها تستركب لي: روحي يا أمي اقرأي ورد القرآن اللي عليك، روحي شوفي العبادة، ريحي شوية، أنت كبرت في السن، عندك كثافة عظام، عندك قرحة، عندك سبحان الله مصابة بالكلى والمجهود يتعبك وأنت صائمة. هكذا كانت الأمهات مع أمهاتهن. فاللي بدل الحال إيه؟ إيه اللي بدل الحال؟ هل لأن أموالنا فيها شبهة؟ جائز. هل أموالنا فيه جزء حرام؟ جائز. هل احنا بنظلم الاخرين؟ والله جائز. والله ما هو الظلم من الاخرين. ربنا سبحانه وتعالى يعني هذه نتيجه الظلم، ان يظلمنا ابناؤنا وان تظلمنا بناتنا وان يتكبر علينا ولدنا. احنا اقول دائما نحن جيل كنا نقبل رؤوس امهاتنا وابائنا حتى يرضوا عنا. الان الجيل الجديد نحن الذين نقبل يديه ونكاد ان نقبل رجليه حتى يرضى عنا. بس يعني شتان ما بين قبلة احترام وود توضع في ميزان الحسنات وبين قبلة ذلة وقرار للاولاد عشان نصر بيهم وعلامة. سبحان الله، الا يدري الولد، الا تدري البنت انه من الواجب في بداية هذا الشهر الكريم ان يؤوب الى امه وابيه لكي يرضى عنه حتى يبدأ الشهر الكريم بالرضا. اما ان الولد اذا طلبنا منه كوب من الماء يتفجر ويتململ وينادي على الخادمة وينادي على اخته وينادي على اخيه الاصغر وينادي على امه، يا امي كوب ماء، ابوي يريد ان يشرب. الله، يا ابني بادر بالخير، يا بنتي بادري بالخير، هتتزوجوا هتكبروا وتتزوجوا ان شاء الله كلكم اولاد، ما تصنعوه معنا سوف يفعل بكم، ما تزرعه يا ولدي سوف تحصله، لن تزرع ولن تجني من الشوك العنب. مش ممكن تزرع شوك هيوم بتشوك. الولد عاق، انت عاق، ابنك هيكون عاق، انت يا بنتي عاقة باذن الله رب العالمين. لا كما تنين ده لا تزرعه لا تقدمه هتلاقيه. يعني حتى في المثل العام يقول لك من قدم السبت يلاقي الاحد، صح ولا لا؟ انت تقدم اليوم تجد خير. يعني وكان ابوهما صالحا، صالح الاب، طب ما دام ابوك صالح وامك صالح يا ابني برهم حتى وان كانوا غير صالحين. لان الاب لا يصلي، الام غير محجبه، ومال انت مالك انت هتحاسب عنهما؟ انت عليك. شوف، وصل الامر الى ان الاب المشرك، ابوه مشرك، امه مشركه، الولد اسلم ودخل في الاسلام وحسن الاسلام، هل يعق الاب والام اللي بينكر وجود الله؟ لا ابدا. حرام ان تعق اباك وان كان مشركا، وحرام ان تعق امك ولو كانت مشركة، ان تعق امك ولو كانت مشركة. شوف الدرجة دي، فما بال لما هي مسلمة تقية نقية صالحة عابدة متعبدة مريضة متأزمة عندها مشكلة مع ابيك، ابوك رجل جاف وعصبي، فاين الدف؟ اين هنبحث عن البر في السوبر ماركت؟ نروح كده في المحلات ونقول له والله يا عم اديني نص كيلو بر، والله روح في الصيدليه والله اديني يا عم ابره ولا حقنه بس ولا حبوب الولد يتعاطاها يصبح برا؟ لا بالعكس، ان لم تكن برا فكيف تاتي الرحمه؟ انا اريد ان اقول ان الاول شيء يجب ان نتواضع له، نتواضع لابينا وامنا. سبحان الله، العلماء قالوا لنا ايه؟ لا تسر امامه، ما فيش قدام ابويا، ما فيش قدام امي، ده هم اللي يمشوا قدام وانا اللي احمي ظهره. وبعدين قال ولا تجلس وهو واقف، عيب، الولد قاعد حاطط قدم على قدم وقاعد يشتغل في الجهاز اللي معاه. ما هو التقنيه الحديثه جاءت لاوروبا بالتقدم وجاءت الينا بالتخلف، جاءت الينا بانقطاع. الواحد يكلم ابنه والولد قاعد، في يا ولدي ايه؟ ببعث رساله لصديقي، حتى الرد نفسه، ما الذي حدث؟ لابد ان نعيد حساباتنا في اموالنا، لان احنا كنا برره. انا كنت واثق ان احنا كنا برره لان اموال ابائنا كانت حلالا، يبدو اموالنا اصابتها الشبهات، فمن ضمن الثمرات هذا العقوق وهذا التبرع، امر طبيعي. الله، هو في ايه؟ الولد ماذا يريد منا؟ الاب يعني يرسله الى افضل مدرسه ويدفع له المصروفات الغالية، التعليم اصبح تجارة يعني نسأل الله هي رابحة لاصحابها ومسلطة ومضيعة للاموال على اولياء الامور المساكين. موظف مسكين يستبدل معاش ويعمل قرض ويعمل عشان يعلم ابنه في احسن مدرسة في افضل معهد ويضعه في افضل جامعة، والولد مش راضي. في ايه يا ابني؟ ابن عمي عنده سيارة موديل كذا وانا اركب الحافلة، ومال يا ابني؟ من طلبه؟ طبعا عمك رجل اعمال وعنده اموال وشركات وعنده بنايات وعنده خير مما اعطاه الله وربنا يبارك له، اما انا رجل موظف على جنب حالي، رصيدي محدود، وما لما تركب الحافله يا ابني؟ انظر الى من لا يستطيع ان يركب، في واحد مقطع رجليه، في واحد عنده شلل، في واحد كفيف لا يرى، في واحد اصلا يا ابني احمد ربنا على نعم الله. لا الى اي عايز من ايه؟ عايز يعمل اداره ويبقى رئيس مؤسسه ولا رئيس سكرتاريه؟ منين؟ من فشله يا اخي، تفوق انت في الدراسه بس، احنا طالبين منك غير كده. فانا اريد ان اقول ان نتواضع اولا لابائنا وامهاتنا وعلمائنا، ونتواضع للكبار ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني التواضع. هذا مفيش واحد يجي يقول ايه والله انا متواضع. لا، اعمالك التي تقول. يعني احنا مش عايزين تواضع لساني، مش عايزين خطط التواضع، لا، مش عايزين تنظير. احنا مش في اكاديمية التنظير العالمية، لا، احنا عايزين عملا. انت يظهر كما قال يعني صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن تواضع في غير منقصه، يعني من غير ما ينقص من شأنه يتواضع. يا سلام، والتواضع يأتي أعظم من السبيل لما يكون الرئيس متواضع والأمير متواضع والوزير متواضع ورئيس المؤسسة متواضع ومدير المدرسة متواضع. هو ده اللي عايزين منه التواضع. يعني عايزين يعني يعني يعني قال صلى الله عليه وسلم عندما قال رجل من معه أنا علي ذبح الشاه، أنا علي طبخها، فأنا علي طبخها. قال عليه الصلاة والسلام وأنا علي جمع الحطب. ودي أصعب مهمة في الايه؟ في الرحلة. لماذا؟ لأن الرسول كان يكره صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان متميزا على أقرانه. هو متميز على ايه؟ على أقرانه أو متميزا على زملائه. لماذا التميز؟ أنت مثلك مثله، أنت ابن 9 أسلوب ولا 9 أسلوب، أنت ابن التراب وهو ابن التراب، أنت ابن آدم وهو ابن آدم. ولا في التفاضلية في ايه؟ التفاضلية عند الله بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلنا كأسنان المسك. فطوبى لمن تواضع في غير منقصه وذل من غير مساله. يعني ذل للناس، ذليل على المؤمنين، هين لين. اتدرون من احبكم واقربكم مني مجالس يوم القيامه؟ احاسبكم اخلاقا، ها، الموطؤون اكنافا. الله، اهل التواضع الذين يالفون ويؤلفون. المتواضع ده محبوب من كل خلق الله، يتسامح مع الكبير ومع الصغير، ولطيف وهين، ونكته لطيفه وكلام طيب وابتسامه حسنه، واسنانه البيضاء تفتر عن ابتسامه كما كان بساما صلى الله عليه وسلم. في هذا المنطق، فلماذا لا نتواضع؟ لماذا؟ ايه ده نزل من تكبرنا على خلق الله؟ نكره ونبغض والناس تكرهنا وتبغضنا. نحن نريد ان نزرع التواضع في ابنائنا وبناتنا سلوكا. انا سلوكي امامه يجعله متواضع. فيجب علينا ان نسلك هذا السلوك. التواضع شيء عظيم جدا. لماذا؟ لان المتواضع يدل على عظمة هذا الانسان، يدل على مكانة هذا الانسان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مراه صحيح مسلم، وان الله اوحى اليه ان تواضعوا حتى لا يسخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. لا داعي لان نتفاخر. ليه نتفاخر؟ يعني سبحان الله، الفخر بايه؟ الفخر والله الانسان يفخر بدينه، يفخر باسلامه، يفخر مع نفسه انه محافظ على الصلاه. هذا بيننا وبين انفسنا. وكما قال هذا الصالح، يا رب لك الحمد، يعني انت لي رب وانا لك عبد، وما زادني فخرا وفيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لنبيا. فلماذا لا نتواضع؟ التواضع ده عباره عن ملكه ترتكز في الانسان، لان في المقابل اذا لم يكن هناك التواضع هناك والعياذ بالله التكبر. التكبر ده مصيبه، اللي هو ايه؟ لم يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. ليه؟ لان الله ما عفي الا بالكبر. رب العباد عفي بالكبر، نسال الله السلام. فانا اريد ان اقول اننا يجب ان تكون صفه التواضع ملازمه لنا حتى نغرسها في ابنائنا. ولكن الحديث بقية، كونوا معنا على ان شاء الله بعد الفاصل. اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن هذه الصفة العظيمة من صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. وكأن الصفات التسع تبدأ بهذه الصفة. لماذا؟ لماذا اول صفة من عباد الرحمن يمشون على الارض هونا؟ لما هو لم يتكبر من الاول صار ابليسي النزعة. ما الذي جعل ابليس يسجد لابينا ادم؟ الكبر. ماذا قال؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسد لما خلقت طينة؟ معقول ده انا مخلوق ده انا افضل منه انا احسن منه؟ فتكبر. هذا الكبر هو الذي اودى بابليس الى التهلكه. ونحن لا نريد ان نكون او تكون اخلاقنا شيطانيه ابليسيه، لا. انا عايز ايه؟ انا اريد بفضل الله سبحانه وتعالى ان يكون الانسان يعني سبحان الله ملائكي النزعة. التواضع ده صفة ملائكية. هل رأينا يعني اكثر تواضعا من اعظم انسان على وجه الارض وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ايه؟ كان الاعرابي يدخل الى المجلس يقول ايكم ابن عبد المطلب؟ فين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ طب ده عارف على ما ينم هذا السؤال؟ ان هو مش متصدر المجلس. دايما لما نجلس في اي مجلس متصدر المجلس رئيس القوم، امر طبيعي هكذا ياخذ البروتوكول واخره. لكن النبي كان غير ذلك، كان ايه؟ لا تصدر المجلس، وكان لا يرى ابدا مادا رجليه بين صحابته. وكان من تواضعه انه يحدث الجمع الكثير، فيظن كل واحد من هذا الجمع انه ما اهتم الا به صلى الله عليه وسلم. يعني يقول ان الرسول ما اهتمش لحد المجلس الا به، ومركز الكلام ليه؟ كان يوزع نظره على جلسائه، فيشعر كل واحد انه مهتم به. في ناس والعياذ بالله عندهم صلابه، مجلس لا ندري على من يكذب، ينظر الى الارض او ينظر الى السقف او يعني كده، لا حول ولا قوه الا بالله. لكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوزع حتى النظره يوزعها على الجلساء. وكان من تواضعه اذا صافح احد الناس لا ينزع يده، وكان يربط على يد المصافح عليه، وكان يوصل من يزوره في البيت حتى باب الدار. سبحان الله، هذا من ادبه عليه الصلاه والسلام، من اكرام الضيف يعني. سبحان الله. وكان يعني لا اله الا الله كل يوم من تواضعه يمر على زوجاته في الصباح يوقظهن. جاءت الراجفه تتبعها الرادفه، جاءت الراجفه تتبعها الرادفه، جاء الموت بما فيه، ثم يذهب الى علي وفاطمه، يا علي يا فاطمه الا تصليان؟ ثم يدخل الى مسجده صلى الله عليه وسلم. يعني هم كلهم عارفين المعاد وكلهم يسمعون بلال وهو يؤذن الاذان الفجر، ولكنه من حرصه وتواضعه انه سبحان الله العظيم يعني من تواضعه ان يحن الجذع اليه فيك، وينزل هو ليضع يده على الجذع فيسكن سبحان الله. ويقول فيه عمر رضي الله عنه: لو وكلت كفءا لك ما وكلتنا، ولو جلست كفءا لك ما جلست معنا، ولو ناكحت كفءا لك ما تزوجت منا، ولكنك اكلتنا وجلستنا وتزوجت منا صلى الله عليه وسلم. اذا هذه الصفه، صفه من الصفات العظيم، صفه التواضع. هارون الرشيد يسير مع صديق له، وبعدين يعني قطع نعل صديقه، يعني عزكم الله جزء فردا من النعل اللي ماشي مع هارون الرشيد قطعت، فاخذ اللي ماشي مع امير المؤمنين نعله الاخر ووضعه تحت ابطه، فخلع امير المؤمنين نعله ايضا ووضعه تحت ابطه. قال: ما هذا يا امير المؤمنين؟ قال: اردت ان اشاركك الحساء. تخيل التواضع يا مؤمن. احد الامراء ماشي في ظل قصره مع صاحب الله، وبعدين فلما وصلوا لاخر السور وهم راجعين اذا بهذا الامير يعني يخرج من الخارج ويسير جوار السور ويدخل صاحبه الى داخل يعني جنب السور. فساله: لما هذا ايها الامير؟ لماذا ايها الامير؟ تعمل ليه كده؟ قال: كنت وانا في الطريق في ظل الجدار، وانت كنت في الشمس، واحنا راجعين لازم انت تكون في الظل وانا الذي في الشمس. وقصة عمر مع سالم وهو في طريق وهما في طريقهما الى بيت المقدس قصة عجيبة، وانتم تعرفون في مثال التواضع وكيف يؤثر عمر سالم مولاه بان يركب مكانه. كل هذه الصفات هل نكره عمر ام نحبه؟ نحبه، كلنا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا يحب سيرة الايه؟ سيرة الناس الذين يخالطون الناس بهدوء، يخالطون الناس يعني بحيث ان من تواضعهم اذا مات احدهم ترحم الناس عليه، واذا غاب عنهم حن الناس اليه. واحنا عايزين هذه الصفة تكون موجودة فينا جميعا، فاذا وجدت صفة التواضع بيننا والله تزول الاحقاد، زي الناس كلها تحب بعضها. لماذا نبغض المتكبر؟ لنعمل انه من طينة غير الطينة، انه من عنصر غير العنصر، انه من لا يا اخي، انت يعني انت بشر ونحن كلنا بشر، من الواجب ان نتواضع. وبعدين نتواضع مع من؟ مع الفقير، مع المسكين، مع الارمله، الام اليتامى، مع الانسان المريض. وليس انت اذا حدثتك نفسك بالتكبر روح زور المستشفى، تلاقي في ناس قليله 6 اشهر نائمه على ظهرها لا تتحرك. في من فقد عينيه ومن فقد السمع ومن فقد الحركه، فاحمد الله على نعم الله. فاذا اصبحت ايضا متكبرا مره اخرى روح زور المساجين في السجن، محبوسين في الزنازين، لا يستطيعون الحركه، لا يخرجون الى الشارع. سبحان الله، والله لو لو لو لو حبس الانسان في بلد باسرها مش في داخل زنزانه، لو قيل يا فلان انت لن تغادر هذا القطر، قطر باكمله، بلد باكملها، مساحتها بالاف الكيلومترات، لشعرت انك مسجون. سبحان الله، وانت تسجن نفسك في زنزانه الكبر وتتكبر على خلق الله وتتمنظر على خلق الحلاله، علامه وانت الذي تقلقك بقه وتنتنك عرقه وتميتك شرقه. الواحد بس لو يعني نص مللي او عده مللي من الماء دخلت في القصبه الهوائيه يشتق لسانه، لو لقمه بسيطه يعني وزنها 10 ملي جرام دخلت في القصبه الهوائيه اختنق الانسان ومات. الانسان ضعيف، الانسان ضعيف، خلق الانسان ضعيفا. انا اريد ان ايه؟ ان نتواضع، فلا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. يا اخي ربنا سبحانه وتعالى اكرمك بوظيفه وترقيت فيها، وبعدين تيجي بعد 20 سنه تنظر الى زوجتك، انت امراه جاهله، انت امراه لم تحصلي على مؤهل، انا عندي اجازات علميه. يا اخي لا اله، ما هي للمسكينه اللي وقفت بجوار، ويمكن انت رزقت عشان من اجل ايه؟ تواضعها ومن اجل صلتها بالله وكثر دعائها لك. لكن للاسف الشديد انت عندما تتكبر دليل على نقص عندك. شوف اي متكبر ناقص. وانا ادعو كل مديري المؤسسات اذا وجدوا موظف يتكبر على زملائه، انا اقول وجد اما ان يرسله الينا لمعالجه او يرسله لطبيب النفس لانه مريض. الله، هو لو عنده مرض الايدز اعزكم الله، ها هتعمل في ايه؟ هتخليه في المصلحه ولا تتخدم الادارات الصحيه؟ تعالوا خدوا ده بعيد عننا. والله المتكبر اسوأ من الايدز. ليه؟ لانه هو غير منتج، هو انسان غبي. تخلي واحد عندك غبي متخلف عقليا، والمتكبر ده متخلف، فده فكر متخلف عقلي اللي خلق وعقله اقل من البشر العادي. هذا ابتلاء من الله لابيه وامه، لهذا امر الله سبحانه وتعالى ايجاد ملاك داخل البيت. اما المتكبر هذا هو متخلف عقلي حقيقي. ليه؟ لانه للاسف هو دخل في طريق الشيطان ومش واخد باله. انت عايز تبقى تبع حزب الرحمن ولا حزب الشيطان؟ اللي يعجبك. عايز تبقى تبع حزب الرحمن خليك متواضع، عايز تبقى تبع حزب الشيطان الطريق سهل، تكبر على خلق الله. انظر الى الناس من عالي، بس في نقطه، انت ايها المتكبر ترى الناس كانك واقف فوق جبل شاهق، وترى الناس ذرات رمال في السفح، بس في نقطه انت مش واخد بالك منها. هم اللي ماشيين تحت يرونك فوق الجبل اقل من الذره، فلا تظن انك فقط الذي تحجم احجامهم، هم ايضا يحجمونك ويرونك صغير ولا قيمه لك. ولماذا كل هذا؟ الموضوع ايسر من هذا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، هذه صفاتهم، اول صفه من صفات التواضع وعدم التكبر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المتواضعين لخلق الله، ويجعلنا اذله على المؤمنين، عزه على الكافرين. هو لي ذلك والقادر عليه. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما Thank you.